بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الرجل يقال له كيف أصبحت؟ قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قلت: كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال: بخير، من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله في سننه: باب قول الرجل كيف أصبحت. باب قول الرجل، باب الرجل يقال له، باب الرجل يقال له كيف أصبحت. هذه الترجمة فيها أن الإنسان عند اللقاء أنه يسلم أولا، وبعد ذلك إذا سأل عن حال الإنسان وعن صحته أو عن أنه كيف أصبح أو كيف أمسى، فإنه يعني ذلك سائغ، ولكن لا يكون هو السلام ولا بدلا عن السلام ولا قبل السلام، وإنما السلام هو المقدم ويأتي بعده السؤال عن الصحة وعن الحال وعن الأولاد والعيال وعن ما يريد الإنسان أن يسأل عنه مما فيه مما يفيد الوئام والمودة والحرص على سلامة الآخرين، بحيث يسأل الإنسان عن حاله وأولاده وما إلى ذلك، فإن هذا من الأمور التي فيها المودة وفيها الألفة. وأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باب الرجل وقال له كيف أصبح، ثم أيضا ذكر الرجل في الترجمة لا مفهوم له، وإنما الأمر يعني يعم الرجال والنساء، لأن ولكن التعبير بالرجال يأتي في الغالب، لأن الخطاب غالبا مع الرجال والكلام مع الرجال، وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء أدلة تميز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، بأن يقال النساء يفعلن كذا والرجال يفعلون كذا، أو فهذا يصار فيه الأدلة. وأما حيث ليس هناك أدلة تميز بين الرجال والنساء في الأحكام، فإن الأصل هو التساوي. فإذا قوله هنا باب الرجل يقال له كيف أصبح، يعني ليس هذا خاص بالرجال، وإنما هو من قبيل طلاق المخاطبة أو الكلام، إنما هو مع الرجال. وقد جاء في ذلك حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. ومثله المرأة، إذا كانت امرأة تصوم صوما فلها أن تصوم يوم الثلاثين، إذا كانت تصوم الاثنين أو الخميس وصادف الثلاثين، لا فرق بين الرجال والنساء. ولكن ذكر الرجال لكونهم في الغالب هم الذين معهم الخطأ. وكذلك الحديث الآخر يقول: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به من الغرماء. فكذلك المرأة، يعني لا فرق بين الرجال والنساء، وإطلاق الرجال في بعض الأحيان ليس لأن الحكم خاص بهم، ولكن لأن الخطاب في الغالب معهم. ثم ورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قلت كيف أصبحت يا رسول الله، قال: قلت كيف أصبحت يا رسول الله، يعني جابر رضي الله عنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت، وهذا إنما يقال في الصباح، وفي المساء يقال كيف أمسيت، وقالوا كيف أمسيت. فالرسول عليه السلام قال: أصبحت بخير، بخير، أصبحت بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما، من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما. يعني هذا المقصود به أن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني يذكر أنه يعني في ذلك اليوم لم يصبح صائما، يعني ذلك اليوم الذي خاطره فيه لم يصبح صائما، لم يأتي بعبادة الصيام، ولم يعد سقيما يعني يعود مريضا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر وكان يعود المرضى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاءت عنه السنة بذلك قولا وفعلا، كان يصوم ويفطر وكان يزور المرضى ويدعو لهم ويحصل منه هذا وهذا. وإنما قال ذلك يعني من باب يعني أنه لم يحصل منه ذلك، وهو مع علو منزلته وعلو كماله يتواضع لله عز وجل ويذكر الشيء الذي لم يحصل منه. ويمكن أن يقال أنه من باب التفضيل، يعني إما يكون من باب البيان من بيانية أو من قبيل التفضيل، أنه خير من رجل لم يصبح صائما ولم يعني يزر سقيما، يعني في أن من يكون كذلك أنه عنده شيء من التقصير، وأن من حصل منه ذلك فإنه يكون أكمل وأفضل. لكن قد يكون الأقرب أنها البيانية، وأن المقصود بها تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه مع علو منزلته يذكر أنه حصل منه أنه أصبح غير صائم وأنه لم يعد مريضا، وكان هديه وكانت طريقته أنه يفعل هذا وهذا. قال حدثنا أبو بكر، أبو بكر أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن عيسى بن يونس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن مسلم وهو المكي وهو ضعيف، وقال أبو خالف المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل، نعم، والترمذي ابن ماجه، نعم، عن عبد الرحمن بن سابط وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، نعم، في عمل يوم الليلة وابن، نعم، ماجه، نعم، عن جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده عبد الله بن مسلم المكي وهو ضعيف، لكن له شاهد عند النسائي يعني في السنة الكبرى وعن أبي هريرة، وله أيضا يعني شاهد آخر عن ابن عباس، يعني فهو بمجموع هذه أو بهذه الشواهد يكون صحيحا أو حسنا، وهو يدل على أن الإنسان بعد السلام له أن يسأل عن الحال وعن الصحة، عن صحتنا، كيف حالكم، كيف أصبحتم، لعلكم بخير، كيف حال أولادكم، هذا من الأمور التي تجلب المودة، وليس هناك شيء ما يمنع منها. وكون الإنسان يسأل من يلقاه عنه وعن أولاده إذا كان يعرفهم، وكذلك عن والديه، فإن هذا من الأمور من الخصال الكريمة، ومن الأمور التي ينبغي أن تكون بين الناس، لأنها من أسباب المودة. وكان شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه يعني من من من من أكثر الناس يعني تعاطيا لهذا الأمر في السؤال عن الإنسان وعن أهله وعن أبيه وأمه وعن أولاده وكذا، هذا شأنه الذي عرفناه عنه رحمه الله. قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، هو اسناد، نقرأ الاسناد، نعم. قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني جدي أبو أمي مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ودخل عليهم فقال السلام عليكم، قالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال كيف أصبحتم، قالوا بخير نحمد الله، فكيف أصبحت بأبينا وأمنا يا رسول الله، قال أصبحت بخير أحمد الله. ثم ذكر هذا الحديث عن من؟ عن أبي أسيد الساعدي، قال ليش أقوله دخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ودخل عليهم فقال السلام عليكم، قالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على يعني على أناس فيهم العباس وقال السلام عليكم، فأجابوا ردوا عليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقال كيف أصبحتم؟ قالوا أصبحنا بخير. قال بخير نحمد الله، بخير نحمد الله. قالوا بأبينا وأمنا. فكيف أصبحت بأبينا وأمنا يا رسول الله؟ قال بخير، أصبحت بخير أحمد الله، بخير أحمد الله. وهذا فيه السؤال، أو فيه السؤال عن كون إنسان أصبح بكيف أصبح، وأنه يجيب أصبحت بخير ويحمد الله عز وجل. والحديث يعني هذا الذي جاء من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله يعني في إسناده ضعف. نعم. قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم هو صدوق خير الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص وهو مستور خير ابن ماجه. نعم. عن جده أبي أمه مالك بن حمزة بن أبي أسيد مقبول، وأبو داود بن ماجه. نعم. عن أبيه هو صدوق خير البخاري وابو داود بن ماجه. نعم. عن جده أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. قال حدثنا محمد بن الصباح من الشعر الذي في هذا يعني قول الشاعر كيف أصبحت كيف أمسيت مما يزرع الود في قلوب الرجال، كيف أصبحت كيف أمسيت مما يزرع الود في قلوب الرجال. لكن هذا كما قلنا لا يكون إلا بعد السلام، السؤال والخطاب إنما يكون بعد السلام، لا يكون كلام قبل السلام، يعني لا دعاء ولا سؤال ولا كلام مطلق يعني أيا كان نوع الكلام، وإنما أول شيء هو السلام، وبعده يا ما يكون وراءه من السؤال عن الإصباح وعن الحال وعن الصحة والأولاد وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سعيد بن مسلمة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. ثم ذكر هذا الحديث في باب ترجمة إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، يعني هذه من التراجم التي يكون فيها الترجمة مطابقة للحديث، والاستدلال يكون مطابق للمستدل عليه، يعني إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وهذا مثل الحديث الذي يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، يعني يكون الدليل مطابق للمستدل عليه، مطابق للمستدل عليه. وهنا الترجمة مطابقة للحديث إذا باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، وساق الحديث إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وكريم القوم هو الذي له منزلة وله مكانة يعني في قومه، وأنه يعامل بما يستحقه من الإكرام، ويوضحه ما جاء عن عائشة الذي ذكره مسلم في أول صحيحه أنزل الناس منازلهم، لأن إكرام كبير القوم هو من إنزال الناس منازلهم، هو من إنزال الناس منازلهم. والحديث ورد من طرق عديدة فيها ضعف لا تسلم كلها، ولكن بمجموعها أو بمجموع بعضها مما يكون ضعف فيه يسيرا يقوي بعضها بعضا، وهو موافق لما جاء ما جاء عن عائشة في أول صحيح مسلم إذا من قول من هذا الأثر الذي هو أنزل الناس منازلهم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق خرج له أبو داود بن ماجة عن سعيد بن مسلمة هو ضعيف خرجه الترمذي بن ماجة عن ابن عجلان ومحمد بن عجلان صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إذا كان الرجل من كبراء القوم لكنه صاحب معاصي ظاهر المعصية فاسق فما العمل معه من حيث الإكرام؟ إذا كان الإكرام سيترتب عليه يعني مصلحة له أنه يعني يؤثر ذلك على حاله فتتغير من السيء إلى الحسن فإن ذلك لا بأس به. قال رحمه الله تعالى باب تشميت العاطس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشمت أحدهما أو سمت ولم يشمت الآخر فقيل يا رسول الله عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الآخر فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. ثم ذكر باب تشميت العاطس بالشين وبالسين يعني يقال تشميت ويقال تسميت ويقال شمت وسمت ومعناهما واحد. والتشميت هو أن يقال للعاطس إذا حمد الله يرحمك الله وهو يقول بعد أن يقال له يرحمك الله يقول يهديكم الله وافتحوا بالكم. ففي الأول حمد ممن حصل منه العطاس وذلك أن العطاس يعني فيه فائدة وهو أنه يخرج منه أو بسببه أشياء يعني في الرأس يعني يستفيد الإنسان من خروجها بقوة حصول العطاس فإنه يحصل له مصلحة وفائدة ويحمد الله عز وجل على ذلك ويحمد الله عز وجل على ذلك. وجاء ما يدل على أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فالعطاس فيه فائدة ومما يحصل عند حصوله أنه يحمد الله عز وجل عندما يحصل من الإنسان العطاس ومن سمعه فإنه يشمته بأن يقول يرحمك الله يعني فصار حمد من العاطس ثم دعي له بالرحمة ثم يجيب هو بالدعاء لمن دعا له بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم. وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلين عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فسئل عن هذا التفريق الذي قد حصل بينهم بين هذين الرجلين فأجاب عليه الصلاة والسلام بأن هذا حمد الله فشمت وهذا لم يحمد الله فلم يشمت. فدل هذا على أن التشميت إنما هو بعد التحميد ولا يكون بدونه ولا يكون بدونه وإنما يكون بعد حصوله. فإذا قال الحمد لله يقال يرحمك الله وإذا لم يقل الحمد لله لا يقال له هذا الكلام لأن هذا إنما يأتي بعد الحمد لا يؤتى به ابتداء بمجرد العطاس وإنما هو بعد حصول الحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم بين بهذا الحديث أن الإنسان إذا حمد يشمت وأنه إذا لم يحصل منه الحمد فإنه لا يشمت. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون هو الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سليمان التيمي وسليمان بن طرفان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من حديثه وهذا الإسناد من الرباعيات. من هو أولا أبو بكر عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أنس. نعم هذا من الأسانيد العالية عند ابن ماجه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مذكوم. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله يشمت العاطس ثلاثا، إذا عطس الأولى وحمد الله يشمت، فإذا عطس الثانية وحمد الله يشمت، فإذا عطس الثالثة وحمد الله يشمت، وبعد ذلك يعني يترك التشميت. وذلك أنه زكام، لأنه قال فما زاد على ذلك فهو مزكوم، يعني أن فيه مرض، أن فيه مرض الزكام، فلا يعني يسترسل معه ولو حصل الاستمرار في العطاس، وإنما يشمت يعني إذا حمد الله عز وجل في الأولى والثانية والثالثة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد، هو الطنافسي وهو ثقة أخرج هذه المسائي في مسند علي وابن ماجه، عن وكيع ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن إياس بن سلام بن الأكوع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، نعم، عن أبي سلام بن الأكوع رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليرد عليه من حوله يرحمك الله، وليرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن وفيه المشتمل على بيان ما يقال عند العطاس، وهو أن العاطس يحمد الله، وأن من حوله يقول يرحمك الله، وأنه هو نفسه يقول لمن دعا له بالرحمة يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا مشتمل على ما يقال عند العطاس من العاطس من الحمد أولا، ثم تحميده، ثم ترحم دعاء له بالرحمة ثانيا، ثم إجابته هو لمن دعا له بالرحمة بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. والحديث في إسناده محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف، لكن الحديث ثابت، وقد جاء في صحيح البخاري بهذا بذكر هذا التفصيل في من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني هذا التفصيل الذي جاء في هذا الحديث الذي فيه إسناده ضعف هو موجود في صحيح البخاري، فالإسناد ضعيف والمتن صحيح، المتن صحيح لأنه جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، والإسناد ضعيف لأن فيه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن أبي ليلى وهو ضعيف صدوق سيء الحفظ جدا أخرج أصحاب السنن، نعم، عن عيسى بن عبد الرحمن وهو أخوه وهو ثقة أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه، نعم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والحديث في رواية أخ عن أخيه عن أبيه، يعني يروي فيه عبد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وكما قلت الحديث في إسناده بن أبي ليلى وحديثه ضعيف، ولكن الحديث متنه صحيح لأنه جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. هل من السنة تنبيه العاطس بأن يحمد الله؟ يبدو أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يعني أو يقال يعني هل حمدت الله، لا بأس بذلك لو نبه، لأنه يحصل بذلك فائدة وهي الدعاء للجميع، دعاء كل من العاطس وغيره بسبب هذا العطاس، لا نعلم شيء يمنع هذا. هل تشميت العاطس متعين على كل من سمعه؟ لا شك أن هذا هو الأولى، الأولى أن الذي يسمعه يعني أنهم يقولون ذلك ليحصلوا جميعا الأجر، لكن هل هو متعين أو واجب على الجميع لا أدري. ماذا يقال للكافر إذا عطس؟ لا يقال له شيء. الطفل الذي لا يتكلم يعلم يعني لا يتكلم أصغر، ما نعلم يعني شيء، ما نعلم شيء يقال له، لكن إذا كان أنها يعني يتكلم ويعلم يعني يقال له، يعني يقال حتى يعرف هذه الأداب وينشأ عليها ويشب عليها. بالنسبة للعطاس ثلاث مرات، هل يشترط فيها التوالي؟ إذا كانت متواليات يعني بحيث هي بمثابة الواحدة يحمد بعدها، وإنما إذا كانت متورقة بأن حصل العطاس ثم بعدين يعني ذهب عنه وحمد الله، نعم يحمد الله. وأما إذا كان العطاس متوالي أو أنه يعني بعضه يعني أو الثانية متوقعة، يعني الإنسان يشعر بها ولا يعني يستطيع أن يبادر إلى حمد الله، يصبر حتى تأتي تلك العطسة الثانية. وأما إذا كان في مسافة عطس ثم بعد ذلك حمد وأجاب ثم عطس وهكذا، فإذا كانت متوالية فيحمد بعدها مرة واحدة بمثابة مرة واحدة. يقول يعطس بعض الناس ولا أسمعه يحمد الله، لكني أعرف أنه في العادة أنه يحمد. لا إذا لم تسمعه لا لا لا لا تشمته، إذا لم تسمعه لا تشمته. قال رحمه الله تعالى: باب إكرام الرجل جليسة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي يحيى الطويل رجل من أهل الكوفة عن زيد العمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل فكلمه لم يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي ينصرف، وإذا صافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزعها، ولم يرى متقدما بركبتيه جليسا له قط. باب إكرام الرجل جليسة. باب إكرام الرجل جليسة. باب إكرام الرجل جليسه. وذكر في هذا الحديث الذي فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه إذا لقيه يعني لم يصرف وجهه عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيه أحد لم يكن يصرف حتى يكون ذلك الرجل هو الذي يصرف وجهه. والثانية أنه إذا صافحه لم يكن ينزع يده إلا بعد أن يكون ذلك الرجل هو الذي ينزع يده، ولم يرى متقدما بركبتيه على رجل ولم يرى متقدم بركبتيه جليسا له قط، ولم يرى متقدما بركبتيه على جليس له قط. يعني فيما يتعلق بالأولى والثانية جاء يعني ما يشهد لها، يعني فيما يتعلق بالسلام وفيما يتعلق بالمحادثة واللقاء. وأما بالنسبة للجملة الثانية لا أعلم شيئا يعني يدل عليها. وأما الأولى والثانية فقد جاءت في بعض الروايات ما يدل عليها، والحديث يسناده ضعف، ولكن وجد ما يشهد لبعضه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن أبي يحيى الطويل رجل من أهل الكوفة. هو لين، خرجه الترمذي وابن ماجه. عن زيد العمي. نعم. وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قام عن مجلس. باب من قام عن مجلس فرجع فهو أحق به. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم عن مجلسه ثم رجع فهو أحق به. بابه من قام عن مجلس فرجع فهو أحق به. والحديث إذا قام أحدكم ثم ذكر هذه الترجمة: باب من قام عن مجلس فهو أحق به، فرجع فهو أحق به. يعني إذا قام يعني بنية الرجوع وأن يعرف عنه أنه ذهب لحاجة وسيرجع بأن قام يكلم إنسان أو قام يعني يكلم في الجوال أو قام يعني لينقض الوضوء يعني يتوضأ ويرجع إلى مكانه، لا سيما إذا كان وضع شيئا في مكانه حتى يرجع فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره إذا قام بنية الرجوع بأن وجد يعني شيء يعني يدل عليه ككونه يتكلم مع إنسان أو يعني يتوضأ أو غير ذلك من الحاجات التي تعرض الإنسان فيخرج أو يقوم ثم يرجع. أما إذا كان لا يعرف فيه نية رجوع وإنما يعني سلم وانصرف ويعني انتهى، فإنه إذا جلس في مكانه فمن حق ذلك الجالس أن يجلس فيه، وإنما الذي يكون له حق فيه إذا خرج بنية الرجوع بعلامة تدل على ذلك. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع هو ثقة أخرجه ابن ماجه عن جرير جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب وروايته في البخاري مقرون عن أبيه عن أبي هريرة أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر أكثر صحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى باب المعاذير. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن ميناء عن جودان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. ثم ذكر المعاذير. المعاذير يعني المقصود بها الاعتذار، وأن الذي يعتذر إليه أنه يقبل العذر، هذا هو مقصود بالمعاذير، يعني اعتذار من إنسان، فالإنسان الذي يعتذر إليه ينبغي له أن يعذره إلا إذا كان هناك أمر يقتضي عدم العذر فله ألا يعذره. وأورد في هذا الحديث الذي فيه ضعف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. يعني من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه خطيئة صاحب مكس. يعني صاحب مكس هو الذي يعني يأخذ من الناس يعني المكوس التي هي ظلم عليهم، فهي ظلم لهم، فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يقبل المعذرة بأن خطيئته مثل صاحب هذه الخطيئة. والحديث ضعيف لم يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العذر إذا كان المعذرة والاعتذار له وجه فقبول العذر طيب، وأما إذا كان المصلحة في عدم قبول العذر وأن الإنسان يعني يبقى على عدم عذار من اعتذر إليه لكونه لا يستحق أو لأن فيه تأديب له، فإنه يفعل ما فيه المصلحة من قبول العذر أو عدمها أو عدمه عدم قبوله. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن ابن جريج. سفيان هو الثوري وثقة أخرج أصحاب الكتب. وابن جريج عن الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن ميناء وهو مقبول أخرج له أبو داود في المراسيل وابن ماجة. اسمه العباس عباس بن عبد الرحمن مقبول أخرج له ابن أبو داود في المراسيل وابن ماجه. نعم. عن جودان وهذا مختلف في صحبته، وقيل أنه مجهول يعني غير معروف، فصحبته غير ثابتة. والحديث في إسناده ابن جريج وقد دلس وهو بالعنعنة، وفيه هذا الذي هو ابن مينا وهو مقبول يعني ولم يتابع. وأيضا الذي أسند الحديث هو لم تثبت صحبته فهو من قبيل المرسل. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن العباس بن عبد الرحمن هو ابن ميناء عن جودان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم ذكر الإسناد من طريق أخرى وقال مثله. محمد بن إسماعيل ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. محمد إسماعيل بن سمرة أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن وكيع عن سفيان بن جريج عن العباس بن عبد الرحمن بن مينا عن جودان. هو سمى في الطريقة الثانية العباس بن عبد الرحمن بن مينا. نعم. يعني لا فرق يعني بين الإسنادين, يعني في بعض في ذكر بعض الرجال الأول وتسمية ابن مينا في الثاني. قال رحمه الله تعالى باب المزاح. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زمعة بن صالح عن الزهري عن وهب بن عبد بن زمعة عن أم سلمة رضي الله عنها حا قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا زمعة بن صالح عن الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت خرج أبو بكر رضي الله عنه في تجارة إلى بصرى قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعام, ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة, وكان شهد بدرا, وكان نعيمان على الزاد, وكان سويبط رجلا مزاحا, فقال لنعيمان أطعمني, قال حتى يجيء أبو بكر, قال لا فلأغيظنك, قال فمروا بقوم فقال لهم سويبط تشترون مني عبدا لي؟ قالوا نعم, قال إنه عبد له كلام وهو قائل لكم إني حر, فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا علي عبدي. قالوا لا بل نشتريه منك, فاشتروه منه بعشر قلائص, ثم أتوه فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلا, فقال نعيمان إن هذا يستهزئ بكم وإني حر لست بعبد, فقالوا قد أخبرنا خبرك, فانطلقوا به, فجاء أبو بكر فأخبروه بذلك, قال فاتبع القوم ورد عليهم القلائص وأخذ نعيمان, قال فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه, قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه حولا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه حولا. ثم ذكر باب المزاح, والمزاح هو إذا كان في أمور لا كذب فيها ولا محذور فيها ولا يعني إساءة إلى أحد فيها فإن ذلك سائر, والمزاح يعني فيه مداعبة وفيه يعني شيء يعني يكون به تبسم بأمر يعني غريب وأمر يعني عجيب يعني يحصل بالمزاح, فهو إذا لم يكثر وكان لا يترتب عليه مضرة يعني سائر ولا بأس به, لكن لا يكثر منه ويصير يعني هو الشغل الشاغل وهو الذي يفرح به ويحرص عليه, وإنما يكون في أمور يعني تعرض يعني أحيانا لا سيما مع الكلام الذي فيه جد, إذا جاء شيء يعني ينفس على الحاضرين وعلى يجعلهم يعني يتنبهون يعني للشيء الذي هم فيه, وقد يحصل لهم يعني شيء يعني شيء من الملل, فيذكر شيء يكون فيه تنبيه لهم إلى الإقبال على ما هم عليه أو على ما يحصل لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لكنه لا يقول لا حقا, كان يمزح عليه السلام ولكن لا يقول لا حقا عليه الصلاة والسلام. وأورد هذا الحديث أو هذا الأثر الذي فيه أن أبا بكر رضي الله عنه خرج في تجارة له إلى بصرى من بلاد الشام قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة, وأنه كان معه اثنان, أحدهما يقال له نعيمان, نعم, والثاني سويبط, والثاني سويبط, وكان أحدهما على الزاد, فقال فأراد أحدهما أن فقال إيش أعطني طعاما, نعم, فقال سويبط لنعيمان أعطني أطعمني قال حتى يجيء أبو قال بكر. قال سويبط لنعيمان أطعمني يعني أعطني شيء من الطعام الذي أنت مسؤول عنه. فقال حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه. فأراد أن يمزح أو يعمل يعني شيء من المزاح يعني على هذا الرجل الذي لم يطعمه ولم يعطه هذا الذي طلبه. فجاء إلى ناس مروا وقال إن لي عبدا وأنني أريد أن أبيع عليكم، لكن هذا الرجل يعني صاحب كلام، وإن كنتم ستقبلون كلامه فلن أقدم على بيعكم إياه، لأنه سيقول لكم أنا حر، فإذا كنتم ستقبلون كلامه فأنا لا أريد أن أبيع عليكم. فاتفقوا معه وأعطوه 10 قلائص يعني من الإبل، وأخذوا عمامه حبلا وضعوه في عنقه وقالوا أنت عبدنا، ودفعوا الإبل لذلك الرجل. جاء أبو بكر وأخبره، وبعد ذلك ردوا القلائص. نعم. ردوا القلائص وردوا الرجل. فلما جاءوا وقال في الأول أنني إيش قال سأفعل لك إيش عبارة ثم فين العبارة التي قالها له قال سأفعل لك كذا قال لأغيظنك يعني بيكونه يعمل عمل يغيظه، وهذا هو الذي قد حصل وهو عمل أغاظه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغوه ذلك، أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما رجعوا، فكان ضحك وأصحابه حولا. يعني الحديث القصة غير ثابتة وغير صحيحة من حيث الإسناد، وأيضا من حيث المتن فيها نكارة، لأن معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، ما يروح يذهب في تجارات ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم يفارقه حتى في الهجرة إلى الحبشة لم يهاجر. كثير من الناس هاجروا وبقي معه صلى الله عليه وسلم ملازما له، وأيضا لم يفارقه حتى في طريق الهجرة، حتى في الهجرة من مكة إلى المدينة ملازم له صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون أبو بكر يعني يترك الرسول ويروح للتجر بالتجارة إلى بلاد الشام ويغيب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان ملازمه وشهد المشاهد كلها معه وغزى جميع الغزوات معه صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له؟ يعني هذا أيضا متن يعني فيه نكارة، وأيضا يعني هذه القصة أيضا يعني فيها كونها بهذه الأسلوب وبهذه الطريقة، يعني بعيد أن يعني يحصل ذلك مع أبي بكر. ولكن القصة من أصلها يعني سندا ومثلا هي غير صحيحة، المتن فيه نكارة والإسناد فيه ضعف. قال حدثنا أبو بكر عن وكيع عن زمعة بن صالح. زمعة بن صالح ضعيف، أخرج له مسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه. عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن وهب بن عبد بن زمعة أو عبد الله بن وهب، وهو هذا مقبول، أخرج ابن ماجه. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين هند بنت أبي أمية، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن زمعة بن صالح عن الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة. نعم، يعني هو ذكر في الإسناد الأول وهب بن زمعة، وهب بن عبد بن عبد بن زمعة، وهذا عبد الله بن وهب بن وهب بن زمعة. نعم. ثقة، أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. عن أم سلمة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال وكيع يعني طيرا كان يلعب به. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا وأنه كان قريبا من الناس وأنه يخالطهم، وأنه جاء إليهم مرة وكان له أخ صغير يقال له أبو عمير، وكان له نغر وهو طائر صغير يشبه العصفور كان معه، ثم إنه جاء إليه ولم يكن معه وقد كان مات ذلك الطائر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعبه ويؤانسه ويتكلم معه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني إيش قصة النغير وإيش أخبار النغير الذي كان معه يلعب به. فهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم وقربه من الناس ومداعبته للصغار وتواضع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه تكنية الصغير وتكنية من لم يولد له، وأنه ليس بلازم أن تكون الكنية عن ولد، بل يمكن أن تكون عن من غير ولد وأن يكن وهو ليس له ولد سواء كان كبيرا، وأنه قد يكن وهو صغير كما هذا في هذا الطفل الصغير الذي كان يلعب بالعصفور أو بما يشبه العصفور، فكان يقال له أبا عمير، يعني يكنونه بهذه الكنية. أقرأ الحديث. كان يخالطون حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل، يعني حتى أنه يقول، يعني يداعب أخاه الصغير وهو أخوه لأمه، يعني ابن أبي طلحة، لأن أبا طلحة زوج أمه وهذا يعني أحد إخوانه، فكان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، أبا عمير الذي كنية هذا الرجل الطفل، وما فعل النغير الذي هو النغر الذي كان يعني يلعب به. ومعلوم أن المدينة يعني بلد حرام لا يصاد فيه الصيد، ويمكن أن يكون هذا من الأشياء المألوفة، الأشياء الأليفة التي كانت عندها في البيوت، أو أنه جيء به من خارج الحرم، أو أنه كان أتي به من خارج الحرم فلم يصل في الحرم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن شعبة، شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي التياح وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى: باب نتف الشيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نتف الشيب وقال: هو نور المؤمن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال: هو نور المؤمن. ثم ذكر باب النهي عن نتف الشيب. نتف الشيب يعني إذا طلع في الإنسان شيء من الشيب، يعني بأن يكون السواد هو الكثير وبدأ الشيب في بعضه، فليس لا يسوق الإنسان أن ينتف يعني هذه الشعرات التي ظهرت والتي ظهر فيها الشيب حتى يعني يظهر حتى يكون الذي يظهر منه هو السواد الذي لم يخالطه شيب، فلا ينتف ذلك الشيب الذي ظهر في بعض شعره بحيث يعني لا يبقى إلا السواد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إنه نور المؤمن، يعني أنه نور المؤمن، يعني وهذا وصف حميد، يعني ففيه النهي عن نتف الشيء وأنه يترك ولا يتعرض له بنتف، وإنما يمكن أن يغير، يعني يغير بغير السواد كما سبق في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونه ينتف أو يغير بالسواد فإن ذلك لا يجوز، وقد جاء النهي عن هذا وهذا، جاء النهي عن التغيير بالسواد وجاء النهي عن نتف الشيب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبده بن سليمان، عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وقد روى بالعنعنة ولكنه توبع، جاء من طرق أخرى من غير طريقة. نعم. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، وأبوه شعيب محمد صدوق أخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادين الأربعة من الصحابة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، فالحديث حسن وتدريس ابن إسحاق في هذا الإسناد لا يؤثر لأنه روي من غير طريقه. قال رحمه الله تعالى: باب الجلوس بين الظل والشمس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. ثم ذكر باب النهي عن الجلوس بين الظل والشمس، وذلك لأن الجلوس بين الظل والشمس يعني يكون فيه عدم توازن، يعني ما يحصل للجسد فإن الظل فيه برودة والشمس فيها حرارة، فيكون الجسد بعضه في برودة وبعضه في حرارة، وإنما يكون كله في برودة أو كله في حرارة، كله في مكان واحد يعني في ظل أو كله في شمس. أما أن يجلس بينهما فإن ذلك يكون فيه التفاوت بين الجسد بحيث يكون بعضه يعني على حال وبعضه على حال، فيكون في ذلك يعني عليه مضرة. وسبق أن مر بنا أنه يشبه هذا، يشبه المشي في نعل واحدة، بأن يمشي بنعل واحدة فرجل واحدة منعولة ورجل غير منعولة، فيكون في ذلك أيضا عدم توازن يعني بين الرجلين وعدم تسوية بين الرجلين، فيحصل بذلك ضرر على الإنسان من كون الرجل غير منعولة تتعرض للأذى، وأيضا عدم التوازن بين الإنسان بحيث تكون إحدى رجليه مرتفعة عن الأرض والثانية نازلة على الأرض فيترتب على ذلك مضرة. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بين الظل والشمس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب. زيد بن الحباب صدوق أخرج أصحاب الكتب البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي المنيب وهو صدوق يخطئ، خرج أبو داود والنسائي بن ماجة. عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أبو بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاضطجاع على الوجه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن قيس بن طفة الغفاري رضي الله عنه عن أبيه قال: أصابني رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد على بطني فركضني برجله وقال: ما لك ولهذا النوم؟ هذه نومة يكرهها الله أو يبغضها الله. ثم قال: باب النهي عن الاضطجاع على الوجه. باب النهي عن الاضطجاع على الوجه يعني بأن يكون منبطحا على بطنه وعلى وجهه، فإن ذلك يعني جاءت الحديث في النهي عنه، ومنه يعني هذه الحديث التي أوردها ابن ماجه، وأولها حديث قيس بن طهبة نعم عن أبيه نعم عن أبيه طهبة رضي الله عنه أنه قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد يعني نائم على بطني. نعم، أصابني رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد على بطني. نعم، فركضني برجله. ركضني برجله يعني غمزه برجله وقال: إن هذه نومة يكرهها الله أو يبغضها الله. ودل هذا على أن هذه النومة يعني لا ينبغي الإنسان يفعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من فعلها وأخبر بأنها نومة يبغضها الله أو يكرهها الله. قال حدثنا محمد بن الصباح عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير هو اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قيس بن طهفة الغفاري هو قال عنه صحابي أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه كذلك نعم أخرج له خالف المفرد أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبيه عن ابن طيفة الغفاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني فركضني برجله وقال يا جنيدب إنما هذه ضجعة أهل النار. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وأنه كان يعني قال إيش أدركني أول الحديث مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني نعم. فركضني برجله وقال يعني هذا مثل ما حصل للطهفة الذي مر في الحديث السابق أنه كان مبطحا على بطنه فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فركضه برجله وقال يا جنيدب وجنيدب هذه تصغير جندب لأن بدر اسمه جندب بن جنادة فذكره بالتصغير أن هذه رجعة أهل النار نعم. أن هذه رجعة أهل النار نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب هو صدوق ربما وهم خرج البخاري في خلق أفعال العباد بن ماجه نعم. عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس وهو صدوق أخطأ نعم خرج البخاري ومسلم وداود تلميذ ابن ماجه هو إسماعيل بن أبي أويس وش اسمه إسماعيل بن عبد الله نعم إسماعيل بن عبد الله ابن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ابن عبد الله بن أويس ابن عبد الله ابن عبد الله نعم. طيب صدوق أخطأ في حديثه من حفظه رجل نعم. البخاري ومسلم وداود الترمذي بن ماجه نعم. عن محمد بن نعيم بن عبد الله المجمر وهو محمد بن نعيم مجهول الحال فضل ابن ماجه نعم. عن أبيه أبوه نعيم المجمر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن طهفة الغفاري عن ابن يقال له المجمر لأنه كان يجمر المسجد يأتي بالجمر الذي فيه العود يعني يطيب المسجد فقيل له المجمر نعم عن ابن طهفة الغفاري عن أبي ذر ابن طهفة اللي مر قيس عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سلمة بن رجاء عن الوليد بن جميل الدمشقي أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه فضربه برجله وقال قم واقعد فإنها نومة جهنمية ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل في المسجد منبطح على بطنه فضربه برجله فقال قم واقعد فإنها نومة جهنمية فإنها نومة جهنمية هذه مثل الحديث الذي رجعة أهل النار رجعت أهل النار في الحديث السابق يعني أقول هي بمعناها وكل هذه الأحاديث الثلاثة فيها أن هؤلاء كانوا مضطجعين على بطونهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم غمزهم برجله ونهاهم عن ذلك وقال في الأول أنها نومة يكرهها الله ويبغضها الله وفي الثاني قال أنها رجعت أهل النار وفي الثالث قال أنها نومة جهنمية نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب عن سلمة بن رجاء هو صدوق يغرب أخرجه البخاري والترمذي بن ماجه نعم. عن الوليد بن جميل الدمشقي وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري المفرد والترمذي بن ماجه نعم. عن قاسم بن عبد الرحمن وهو صدوق يغرب كثيرا أخرجه البخاري المفرد وأصحاب السنن نعم. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة انتهى الباب نعم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين نعم. والأحاديث الثلاثة كلها يعني أسانيدها فيها شيء من المقال ولكنها يقوي بعضها بعضا, فكلها تعتبر ثابتة حتى الحديث الأخير لأنه من قبيل الحسن وما قبله شاهد له. يقول أحسن الله إليك, يأمر الأطباء بتعريض الطفل الرضيع إلى أشعة الشمس وتعرض رجلاه دون وجهه حتى يستفيد ولا يتأثر الوجه. شلون ايش كيف ايش هذا السؤال؟ يأمر الأطباء بتعريض الطفل الرضيع إلى أشعة الشمس فتعرض رجلاه دون وجهه. الذي يظهر أن الطريقة المثلى في هذا أن يكون كله في الشمس ولكن يغطي رأسه, يجعل شيء فوق رأسه يغطيه عن الشمس وعن تضرر بالشمس, وبذلك يكون أخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل على دفع الضرر عن الوجه. البعض إذا استحسن فكرة قال عنها فكرة جهنمية. ما يصلح الإطلاق هذا الكلام على كل شيء, يعني الشيء الذي ورد فيه نص والشيء الذي ورد فيه ما يستحق هذا الوصف يقال, وإلا فالخير السكوت والإمساك كما قال صلى الله عليه وسلم, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يقول عندنا من يتعالج من الروماتيزم فيدخل في الرمل ويظهر للشمس الجزء فقط من جسمه. إيش عندنا من يتعالج من الروماتيزم فيدفن نفسه في الرمل ويظهر جزءا من جسمه لأشعة الشمس للعلاج, هل هذا جائز؟ إيش عندنا من يتعالج كله في الشمس؟ كله في الشمس؟ لا يدفن نفسه في الرمل لكنه في الشمس كله ما بيظل. لا أيوه نعم, ويظهر جزء من جسمه للشمس وباقي جسمه مدفون بالرمل. ما في بس إذا كان هذا يفيد وأنه يعني لا يلحق به ضرر ويحصل به فائدة لا بس. ما حكم وضع الطائر في قفص استنادا لحديث يا أبا عمير؟ يعني أقول مثل هذا, أقول مثل هذا يعني قد يكون فيه الحاق الضرر بذلك الطائر الذي يحبس يعني في ذلك المكان, وإذا كان سيغدى ولا يغفل عنه يعني فلا بأس بذلك, لكن السلامة من ذلك أولى لئلا يحصل لغفلة عنه فيحصل له التضرر ويعني يكون بذلك شبيه بقصة المرأة التي حبست القطة فقال لا يعني دخلت بها النار, لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها ولا هي تركها. إذا كان ما ترتب عليه مضرة وأنهم سيحسنون إليها إليه ولا يغفلون عنه بحيث يعني يلحقه بمضرة يعني فيموت بسبب الجوع أو بسبب الظمأ لا بأس بذلك, وإن كان ترك ذلك أولى حتى لا يحصل التعرض لأمر لا ينبغي. يقول إذا كان جالس في الصف الأول ثم خرج إلى الوضوء ثم جاء وجد أحدا جالسا مكانه, هل يجوز له أن ينهضه من مكان؟ الذي ينبغي أنه إذا ذهب يضع مكانه شيء, إذا كان للوضوء, إذا كان للوضوء أو ليشرب من قريب مكان قريب منه فهو أحق به, أحق به, ولكن يضع شيء حتى وكذلك الذين بجواره ينبههم يقول راح يتوضأ حتى الذي يأتي ما يجلس ثم يقام. ولا شك أن مثل هذا عذر له أن يذهب ويحجز مكان, وأما غيره ممن يعني يذهب لأمور أخرى يعني فهذا ليس له ذلك. يقول من يقول للعاطس أكثر من 3 مرات شفاك الله في الرابعة؟ والله ما أعلم يعني ما أعلم شيء يدل عليه, لا أدري. هل هناك فرق بين صباح الخير ومساء الخير وبين كيف أصبحت وكيف أمسيت, أيهما أولى؟ ما كيف أصبحت وردت الحديث الذي مر بنا, وإذا قال صبحك الله بالخير ومساك الله بالخير هذا دعاء لا بأس به, لكن يعني لأن كيف أصبحت سؤال عن حاله وكيف أصبح ويحتاج إلى جواب. وأما ذاك دعاء يمكن أن يقابل بدعاء. يقول عندنا في البلد الزوجة تقول لأم الزوج أمي وتقول لأبي الزوج أبي. ما في بأس كون الكبير يقال له يعني أب والأم يقال لها أم يعني ولا المرأة يقال لها أم إذا كانت كبيرة لا بأس بذلك لأن هذا مثل ما يقول ابني يا بني وهو ليس ابنه وكونه يقول يعني أبي أو يقول عمي يعني الصغير يقول الكبير أو الكبير يعني يقول الصغير يا بني كل ذلك سائغ لا بأس به. وكذلك المرأة كونها يقال لها أمي يعني أنها بمنزلة أمه وأنها كبيرة ولا حق الإكرام لا بأس بذلك. هل يجوز تشجير سور المقبرة من الداخل حيث أن الشمس تكون حارة جدا في فصل الصيف وتضر بعض المشيعين؟ لا ما يصلح أن يكون فيه تشجير وأن يكون فيها أشجار. المشيعين يأتون ويتحملون الحرارة يعني في وقت يسير ثم يعودون. ما يعمل لهم يعني شيء يعني إذا كان يعني فيه أماكن قريبة في أول المقبرة ناس يعني لا يستطيعون أن يذهبوا إلى نهايتها ويجلسون في مكان قريب لا بأس بذلك. لكن كونه الذين يشيعون أنهم يعني يكون في ظل وأنه يعني هذا قد يمكن أيضا يعني يقال أنه يعمل يعني على شكل خيام عند القبر. يقول فضيلة الشيخ لدي أخ أكبر مني ولما كان أخي في عمري اشترى له أبي سيارة. ولما كان أخي في عمري اشترى له نعم لما كان في سنه نعم طلع أخ أكبر مني نعم ولما كان في عمري اشترى له أبي سيارة نعم